بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز بهذا الحديث عن ما بعثه أحد الأخوة أبو عبد الكريم من الرياض، يقول: خصلة كريمة من خصال الإيمان وخلق عظيم من أخلاق الإسلام الوفاء بالعهد، بل هو خلق من أخلاق القرآن وخلق نبوي كريم. قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يتساءل الأخ الكريم، يقول: هذا الخلق هل ضاع بين المسلمين إلا من رحم ربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الله جل وعلا أثنى على عباده المؤمنين بوفائهم بالعهود، فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لأماناتهم وعهدهم راعون، فحث فأبين من خصالهم محافظتهم على عهودهم وعقودهم. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الآية، فأمرنا بالوفاء بالعقود والتزام العقود، وألا نسعى في الإخلال بها ولا التنقص منها ولا إلغائها، بل نلتزم بها ونطبقها حيث التزمنا بها، فما بيننا وبين عمالنا من عقود ننفذها، رواتبهم معينة نعطيهم إياها، أعمالهم معينة نطالبهم بها، ما زاد على ذلك فلا نكلفهم ما لا يطيقون ولا طالبهم ما لا يستطيعون، بل الوفاء بالعهد بيننا وبينهم على حسب ما اتفقنا عليه وعزم بيننا والعقد الذي بيننا. والله يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فالتزام الوفاء بالعهود من أخلاق المؤمنين، والخيانة والغدر من أخلاق المنافقين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق أربع: إذا أحد كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا خاص فجر. فالمنافق لا يبعده ينقض عهده ولا يبالي به، بخلاف أهل الإيمان فإنهم ثابتون على عهودهم وعقودهم، يؤدون الحقوق الواجبة عليهم كما يطالبون من غيرهم، وليسوا ممن يطالب غيرهم بشيء وهم لا يعملون به، لا، بل هم إذا طالبوا الغير بشيء فهم ملتزمون به. ولا شك أن وفاء العهد زماننا خف وقل الالتزام به، وهكذا أساءت أخلاق الإسلام، ضعف في المسلم التمسك بها وقل في المسلم يلتزم بها، وهذا خطر عظيم. فإن هذه الآداب الشرعية آداب تجمع القلوب وتوحد الصف وتعطي كل ذي حق حقه، تجعل المؤمن يسير على طريقة سوية وعلى منهج أخلاقي قويم. فأخلاق الإسلام أخلاق كريمة جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهي شرع الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وخير الوارثين. لكن للأسف إذا نظرنا أنفسنا وجدنا الكذب في أحاديثنا والخيانة في أماناتنا والخلف في مواعيدنا، وهذا لا شك أنه خطر عظيم. أعداؤنا أخذوا من محاسن ديننا ما أصلحوا به دنياهم وأقاموا به دنياهم، فعاشوا بخير في كريم أحوالهم، لأنهم أخذوا من أخلاق الإسلام ما أحسنوا به دنياهم، إذ هي أخلاق كريمة وأسباب قوية، من أخذ بها نال بها الخير. لكن المسلم يأخذ أسباب الخير في دنياه مع عباد ربه والقيام بما أوجب الله عليه، وغير المسلم قد يلتزم بعض أخلاق الإسلام لمصلحة الدنيوية فقط، لا لدين، ولكن للمصلحة الدنيوية، لما يجد فيها الخلق الكريم من الخير والصلاح والاستقامة الحال ونمو التجارة وانتظام الأعمال. فنسأل الله يوفقنا جميع كل خير. اللهم أمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا دائما وأبدا بما نسمع. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل أبو معاذ من الرياض يقول: أرجو أن تبينون لي باختصار واضح أنواع الردة الفعلية والقولية والاعتقادية. يا أخي، أسأل الله لي ولكم الثبات على الإسلام، وألا يزيغ قلوبنا بعد هدانا، إنه على كل شيء قدير. من من الله بالإيمان وليحمد الله على هذه النعمة ويشكر الله عليها، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنعمة الإيمان والهداية له من أجل النعم وأعظمها منة. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فمن نزقه الإسلام يحمد الله على هذه النعمة ويسأل الله الثبات عليها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله يقول نبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن هذا محمد صلى الله عليه وسلم يخبره الله، لولا تثبيت إياه وتقويته في قلبه لكاد أن يميل مع الكفار شيئا من الأشياء، لكن الله ثبته وقواه. فيا أخي، ضد الإيمان الكر والضلال. في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فيا أخي، من عرف الحق وتصور الحق فليحمد الله على هذه النعمة ويسأل الله الثبات الحق. ونعوذ بالله، الردة عن الإسلام هي الخروج عن الإسلام بأن يرجع عن هذا الإيمان إلى الكفر والضلال. فبينما هو موحد لله، عابد لله، خاضع لله، انحرف إلى أن يعبد أرباب القبور والأولياء والصالحين ويستغيث بهم ويطلب قبورهم ويقرب القربان إليهم رجاء أن يكشف ضره أو يحقق نفعا، وهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله. بينما هو مؤمن بأن محمدا عبد الله ورسوله إلى الناس أجمعين، ترى ينحرف عن هذا ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبرأ من دينه ويعود ويرجع إلى الضلال وينتكل حقه إلى الضلال، تراه يتكلم بكلمة التوحيد والإخلاص وثم تراه والعياذ بالله انحرف عن هذا فيقول الكفر وينطق بالكفر كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالردة القولية من مسبة الله أو مسبة رسوله أو مسبة الدين أو السخرية بها الإسلام وانتقاصهم والسخرية بهم لأجل دينهم. قال جل وعلا: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ومن الردة والعياذ بالله أن يتفوق بك الكفر فيكفر بالله ويسب الله ويقول الأقوال السيئة المخالفة للشرع، لا ينطق بالتوحيد، يستهزئ بها ويسخر منها، الصلوات ينظر بأنها تعب وأنها عبد وأنه لا قيمة لها ولا حقيقة لها، بل إتعاب للجسد وإشغال الوقت بلا فائدة. يقول عن الزكاة: إنها ضريبة وأخذ مال بغير حق من أموال تعب عليها الإنسان وجمعها ثم تفرضون عليه زكاة في الأموال، فيشك في هذه الزكاة ويقول: هذا أخذ مال بغير حق. صوم رمضان يسخر منه ويقول: ما الفائدة، أتعب نفسي في النهار على الصبر على الجوع والظمأ، ماذا أستفيد منه، ويشكك في هذا الركن العظيم ويستخر به. إن جاء بالحج رأيت يعيب الحج ويستهزئ به ويزعم أنها وثنية سابقة وأن الطواف بها البنية كطواف الكفار باللات والعزى إلى آخر ذلك. تراه يزعم أحكام الشريعة ويستهزئ بها ويزعم أن أحكام جائرة وظالمة وخلاف العدل. تراه يطعن إذا يعيب منع الإسلام من اختلاط الرجال بالنساء، ويرى أن اختلاط الجنسين في كل ميادين الحياة أنه حق وتنفيس عن الهموم والهموم والغموم إلى غير ذلك. المحرمات الشرعية كتحريم الزنا والربا، فإذا ناقشوا في الرمال الربوية وقلت إن إذا حرم الربا اعترض عليك وقال: هذه معاملة اقتصادية ضرورية عصر ومن حرم الربا أو شك فيه فقد عطل اقتصاد العالم وسعى في الظلم في تحطيم اقتصاد العالم ومنع الخير. وإذا حرمت الزنا عليه وقلت الزنا حرمه الله سخر منك وقد دخلت من الأحوال الشخصية وخصوصيات الناس. الزنا والخمر كله حلال وكله مباح، لحم الخنزير مباح، نكاح المحارم مباح عنده، يعني يتجرد من كل خلق قيم ومن كل فضيلة. لأن العلماء يقولون من أحل حراما أجمع المسلمون على تحريمه، معلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة، فتلك ردة عن الإسلام. من أحل الربا أو الزنا أو الخمر أو نكاح المحارم هذا أمر خطير عظيم يرد عن الإسلام. كذلك من حرم حلالا معلوم حله من الإسلام بالضرورة فإن ذلك يرد عن الإسلام. لو حرم لحوم البقر أو الغنم أو الإبل أو نحو ذلك أو السمك أو نحو ذلك وحرمها فإنها تحريمها رد عن الإسلام، لأنها معلوم حلها بالدين بالضرورة. المقصود أن الردة سواء بالاعتقاد بأن ينحل اعتقاده فيعتقد في قلبه عدم الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه وبرسوله وملائكته وأنبيائه، أو ردة بالقول بأن يتفوه بلسانه بما يدل على كراهية الإسلام وبغضه الإسلام، أو بأفعاله بعبادة غير الله وارتداء الإسلام واعتقاد أن اليهود والنصارى مسلمون وعلى حق وليسوا بكفار. كل هذه الأمور والعياذ بالله من اعتقدها ودان بها فإنه يخشى عليه أن يخرج من دينه وأن يلقى الله على غير هدى. أسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم أيها الأخوة والأخوات. نحن معكم في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بارك الله فيكم. أعود إلى أسئلة الأخوة والأخوات. هذا يقول: حفظكم الله، حذرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع وذكر منها السحر. سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف نحصن المجتمع من خطرها؟ يا إخواني، السحر أحد السبع الموبقات ومنزلته بعد الشرك بالله، لأن الساحر والعياذ بالله يستعين بالشياطين والجن في تحقيق مطلوبه، فورقا ولقا وعزائم، لكنها شركية مبنى الشرك بالله. فالساحر لا يستطيع أن يؤثر بسحره إلا إذا استعان بالجن فعبدهم من دون الله وذبح لهم من دون الله ودعاهم من دون الله، فعند ذلك يوافقون له على ما يريد فيكون بينهم ارتباط، هم يستغلون في عبادته لهم من دون الله وإعادة الفحشاء والمنكر، وهو يستعين بهم في قضاء مهماته كإضرار الناس وإيقاعهم في البلاء والبلاء. قال الله جل وعلا عنهم: قال ربنا استمتع بعضنا ببعض. فاستمتاع الجن بالإنس عبادة الإنس لهم من دون الله وذبح لهم من دون الله، واستمتاع الإنس بالجن تحقيق بعض رغباتهم، فإن السحر فيه ما يقضي على العقل وفيه ما يقتل وفيه ما يمرض ويهدد أنواع البلاء. والنجاة منه الالتجاء إلى الله والإنابة إليه وتحصين نفسه بالأوراد المأثورة من نصوص الكتاب والسنة، من نصوص القرآن أو المأثور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي سحره اليهود، ولكن السحر لم يغير من شيء، إنما يخيره أنه فعل الشيء ولم يفعله، أو أنه لم يفعل وقد فعله، فأنقذه الله من شرهم وحل سحره وأرشده إلى موضع السحر فاستخرجه من تلك البير وأتلفه فسلم صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عليه المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: ما استعاذ مسلم بمثلهما ولا دعا الله أحمد بمثلهما. فهما سورتان عظيمتان كان النبي يقرأها مع الإخلاص دبر كل صلاة، ويكررها بعد المغرب والفجر ثلاث مرات، لأنها تحصن العبد من شر شياطين سوى الجن. فعلى المسعي يحصن نفسه بالأوراد من الآيات القرآنية والسنة المأثورة عن محمد صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، لعل الله أن ينقذهم من شرهم ويعافيهم من كيدهم. والله يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر مجرمون، آثمون، آكل أموال الباطل، مفسدون العقيدة التوحيد، محاربون الخير، دعاة فساد. ولهذا جاء السنة الأمر بقتلهم. أمر عمر قال أكتب أولياء لعماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فهم لا خير في أعوان الشياطين وأنصار الباطل. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة شيخ عبد العزيز، هذا السائل من الرياض أبو وليد الخثعمي يقول: لقد لاحظنا بعض جماعة المسجد يصلون أكثر من ركعتين بعد أذان صلاة الفجر، نرجو منكم إفادة الجميع، هل هذا العمل صحيح؟ جاء في الحديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. فإذا أذن المؤذن لم يبح لنا أن نصلي إلا الركعتين قبل الفريضة فقط، وأما ماذا فلا، لأنه قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. فلا نصلي بعد طلوع الفجر إلا الركعتين قبل الفريضة، لأن وقت النهي قد دخل بذلك إلا الفريضة وراتبتها. أيضا سؤاله الآخر يقول: ما حكم الصلاة بالحذاء في المسجد المفروش بالسجاد بحجة أن الحذاء يصعب فكه وربطه مع ضيق الوقت؟ الأصل جواز ذلك، لكن ينبغي يلاحظ نظافة المسجد والعناية به. وإلا جاء بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم مسجد فلينظر، فإن رأى فيه نعل أذن فليزيلهم فليمسحهم بالتراب ويصلي فيهما. إلا أن المساجد المفروشة بالفروش الجديدة أو الرخام الجيد لا ينبغي أن ندنس بها بالنعال، فنخلع نعالنا ونضع بين المسجد أو بين أو قريبة منا، ولا ندع نوسخ المسجد بأتربة، لأني إذا دخلت بنعلي والآخر بنعال والآخر بنعال فربما وقع قدر في المسجد، ولا سيما فروش هذه الجديدة. فالأولى للإنسان لا رد للسوء الحاجة وكلا ألي أن يخلع نعليه قبل دخول المسجد، وإن صلى جائزة، لكن يحذر إذا المصلين وترويث الفرش والتأكد من خلو النعال من جميع الأذى. نعم بارك الله فيكم. انتقل إلى رسالة أخرى باعثها من الدوادمي المستمع في حان السليس، يقول: ما هي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض أو النفاس؟ يقول علماء: إذا دخل وقت الفريضة على الحيض قبل أن تصلي، فإن إدراكها وقتا يمكن أن تكبر فيه تكبير الإحرام، أو على قول الثاني وقت يمكن أن تؤدي فيه ركعة فلم تؤديها، فإنه يجب عليها عند طهرها أن تقضي تلك الفريضة. كذلك لو طهرت قبل غروب الشمس لقلنا: صلي الظهر وصلي ما يجمع معه العصر، فصلي العصر وما يجمع مع العصر والظهر، صلي الظهر جميعا. لو طورت قبل دخول وقت الفجر لقلنا: لا، صلي المغرب وصلي ما يجمع معه العشاء. هذه السنة. دخل وقت الظهر وهي طاهرة، وقبل أن تبدأ بالصلاة حاضت، نقول: هذه الفريضة التي أدركت من وقتها هذا الوقت ينبغي أن تعيديها، أو يجب أن تعيديها بعد الطهر. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: ما هي الأعذار المبيحة لجمع الصلاة عند الفقهاء؟ الأصل أداء الصلاة في وقتها، لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولكن يجوز الجمع الحاجة كالسفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في سفره، كان إذا ارتعل من مكان في السفر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر وصلاها مع العصر جمع تأخير، وإن أدركه وقت الظهر قبل أن يرتحل قدم العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم، وإن انتقل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب وصلاها مع العشاء جمع تأخير، وإن غربت الشمس ولم ينتقل قدم العشاء مع المغرب تقديم، وجمع بعرفة بين الظهر والعصر،